القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن أولى بنا أن نرعوي أولى بنا لبس الكفن أولى بنا قتل الهوى في الصدر أصبح كالوثن فأمامنا سفر بعيد بعده يأتي السكن إما إلى نار الجحيم أو الجنان جنان عد أقسمت ما هذه الحياة بها المقام أو الوطن فلما التملك والخداع لما الدخول على الفتن تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن أحبتي في الله سأتوقف عند الحسرات التي تضبط حسراتنا في الدنيا وتزيل همومنا وتشرح صدورنا هذه الحسرات هي التي يجب أن نتوقف عندها في عجالة إن شاء الله أول حسرة اللي المفروض نفكر فيها مش حسرة ضياع بطولة أو حسرة ذهاب مال أو حسرة إن إحنا ما نحصلش على فتاة جميلة أو حسرة إن إحنا ما خدش مساحة معينة في قناة معينة لا لا لا لا, لا. الحسرات الباقية سأقول لك عليها اللهم نجني وإياكم من حسرات الدنيا والآخرة يا رب اسمع حبيبي إن من هذه الحسرات التي يجب أن نتفكر فيها لتضبط سلوكنا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور اسمع الحسرات في ناس بتتحسر دي الحسرات الباقية على رؤيا ملك الموت وملك الموت هيجي لي وهيجي للناس كلها ازاي سيأتي للأمير وللغفير سيأتي للغني وللفقير قال الله العلي الكبير قل إن الموت الذي تفرون منه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه لعل من قائل يقول يا عم انا ما بفرش من الموت هو بيجري وراي عشان افر منه حقيقة كلنا بنجري منه ذلك ما كنت منه تحيد اذا ارتفعت حرارة جسم الانسان بيروح لفين الدكتور يقول له نزلها لي شوي اذا انخفضت وبرد بيغطي نفسه اذا جاع اكل اذا عطش شرب الدنيا تحرى يطلع السواحل الدنيا تبرد يخش قلب الأوض كل الكلام ده ليه فرارا من الموت فرارا من الموت والله جل وعلا ينبه يقول يا أصحاب الفرار كلنا بنفر اسمع بقى قل إن الموت الذي تفرون منه كلما قرأت الآية اقشعر بدني قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يعني انت بتجري من الموت مثلا يعني بتلف حوالين الاستوديو او بتلف حوالين بيتك بتجري منه ما بيجيش وراك لانه لو جه وراك المسافة هتطول انما قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم هيقابلك وبالاحضان يا حبيبي قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. يا ليتنا حين نموت، خلي بالك من الحسرات بقى، لا نوقف أمام الواحد الديان، ثم تردون يا فرعون، ثم تردون يا هامان، ثم تردون يا أبا لهب، ثم تردون يا أبا جهل، ثم تردون يا شارون. إن مت على حالتك يا بوش، إن مت على حالتك، وأسأل الله الهداية للجميع، قناتنا قناة الرحمة، نتمنى للجميع أن يدخل في الرحمة، آمين يا رب. إذن الموت قادم، عند لحظات الموت تأتي الحسرات، إما أن تفرح وإما أن تتحسر. أهل الفرحة، أسأل الله جل وعلا أن أكون أنا وأنتم منهم يا رب العالمين. أهل الفرحة قال عنهم الله، تسمع كلام الملك، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. اسمع اسمع تاني، وقيل للذين اتقوا ماذا، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، فرحة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. إذن عند لحظات الموت ينقسم الناس إلى فريقين، لأهلي، لزمالك، لإسماعيلي، لمصر، لتونس، للمغرب، انقسم الناس إلى فريقين، فريق يسعد، اللهم اجعلني وإياكم من أهل السعادة يا رب، وفريق يندم ويتحسر. فالحسرة تيجي من هنا بقى، أهل الحسرات عند لحظات الموت، دي الحسرة الحقيقية، مش على ضياع حاجة من حاجات الدنيا. اسمع الحسرة كده، الله جل وعلا يخبر عنها، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. منين؟ من الجو؟ من البر؟ منين؟ من الداخل؟ من الخارج؟ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يا ريت الحكاية تنتهي عندي كده، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي، أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم، الحسرات والسوء والفضيحة، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. يا حسرة، ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. خلي بالك هنا الحسرة الحقيقية، لما ينزل ملك الموت والزبانية تستلم العبد، حسرة عند رؤية ملك الموت، بيتحسر على ايه؟ يا حسرة على فلوس اللي سايبها، يا حسرة على المال، يا حسرة على العيال، يا حسرة على ما تركت من زوجة تبحث عن الرجال. تاني اسمع الحسرات، يا حسرة على المال، يا حسرة على العيال، يا حسرة على الزوجة التي تبحث الآن عن الرجال. حسرات عند نزول ملك الموت، وبضدها تعرف الأشياء. في ناس تتحسر لما تشوف ملك الموت، نفس الناس اللي هتتحسر عند رؤية ملك الموت هم اللي هيتمنوا رؤية ملك الموت في الآخرة. إزاي؟ قال حبيبي وحبيبكم، وإحنا اتفقنا لما يكون حبيبنا اتفق عليه هو النبي محمد، حبيبي وحبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما جاء في البخاري، عشان أقول لك أن في ناس هتتمنى أنها تشوف ملك الموت، مش هتشوف، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ده الكلام ده في البخاري، فيرفع بين الجنة والنار، فيعرفه الله جل وعلا لأهل الجنة. الله، لما تكون من أهل الجنة وأنا أكون من أهل الجنة، يا رب اجعلنا من أهل الجنة. نرى الموت ويرى أهل النار الموت، ثم يؤمر بالموت فيذبح حتى الموت هيموت، فيتحسر أهل النار على موت الموت، وكانوا في الدنيا لا يتمنون رؤيا الموت، اتحسروا لما شافوه، واتحسروا لما عرفوا انه هيموت ويتمنوا يشوفوه. انما اهل الجنة فرحهم لما نزل ملك الموت، لانهم شافوا المقاعد في الجنة، شافوا الملائكة الحلو، شافوا الثياب الطيبة، شافوا العطور، شافوا الطيب اللي جاي من الجنة، لانهم كانوا محترمين في الدنيا، لانهم كانوا اصحاب رحمة، ناس كانوا اصحاب رحمة، كانوا يتراحمون فيما بينهم. انا عايزك توحد الذي لا يغفل ولا ينام. أهل الرحمة في الدنيا سيرحمهم الله إن شاء الله. فاسمع حبيبي، أهل الجنة أو أهل الصلاح أو أهل الفلاح أو أهل التقى، حين رأوا ملك الموت في الدنيا فرحهم، لما شافوا الموت بيموت في الآخرة فرحهم. إنما على العكس من ذلك، اللي تحسر على رؤية ملك الموت في الدنيا هيتحسر لما يشوف الموت بيموت. ما تموتوش يا رب، تخلوش يموت، لكنه هيموت، الموت هيموت، حتى الموت هيموت. فمن الذي سيبقى؟ الحي الذي لا يموت. هذه حسرة من الحسرات. أهل النار يأتيهم مناد، يا أهل النار خلود فلا موت. كسوا دور إيه يا عم؟ يا أهل الجنة خلود فلا موت، نعيم فلا موت. هو ده الفوز، هو ده الفوز، هو ده النجاح. في حسرة تانية بقى، حسرة تانية. ايه هي حسرات بتتوالى؟ وانا مش عاوز اقف عند الحسرات كلها، بس انا من خلال هذه الكلمات اذكر بان احنا عاوزين نوصل لخطى النبي، عشان لما نيجي في الاخر نلاقي فرحة مش حسرة، عشان السلوكيات تنضبط شوية. لما نفرح نفرح بوسطية، ولما نحزن ونتحسر نتحسر على اللي يستاهل ان احنا نتحسر عليه، مش الاقي كده البيوت كلها اتغمت وتهمت. اسمع بس حسرة من الحسرات كده، وأسأل الله أن ينجيني وإياكم من الحسرات. حسرة تانية هي، طبعا الحسرات بتتوالى، لما العبد يخش القبر، ولما العبد يلاقي كده فراشه من النار والعياذ بالله يتحسر، على عكس من ذلك العبد المؤمن. وحسرة تانية بقى أقف عندها كده بسرعة في القيامة، شوية حسرات كثيرة كده. إيه هي؟ هناك حسرة حين تطاير الصحف، من الناس من يتلقى الكتاب باليمين. هنسمع كلام الله، اسمع. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية. الله أكبر، يا رب اجعلني وإياكم منهم. وعلى الوجه الآخر والصنف الثاني، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. يا ليتني، ندم، يا ليتني، حسرة، يا ريتني خدت البطولة، يا ريتني حصلت على العمارة، يا ريتني ركبت السيارة، يا ليتني لم أوت كتابية. هي دي الحسرات. فبلاش نضيع نفسنا ونشقلب السلوكيات بسبب حسرات زائلة. عشان كده بقول الحسرة الأساسية والباقية هي اللي المفروض نفتكرها. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لما تاخد الكتاب باليمين ولا تاخده بالشمال؟ ده في صنف ثالث، صنف بياخد باليمين، وصنف آخر ياخد الكتاب بالشمال، ربنا عافيني وإياكم. وصنف آخر اللي هو الثالث بقى بياخد الكتاب من خلف ظهره، لأن صنف اليمين لما يحرك إيده اليمين، لأن كروبات القيامة ممكن تنسيك، فلما تتطاير الصحف بترفع أنت إيدك اليمين كعبد مؤمن موحد، يا رب اجعلنا من أهل التوحيد في الدنيا والآخرة. رفعت إيدك اليمين اشتغلت. واحد يقول لي طب انا ممكن اغلط وارفع الشمال، مش هتترفع معاك. طب العبد الفاجر الكافر اللي هو واضح الكفر لما يرفع ايده الشمال تترفع، ما هو نفسه يرفع اليمين برضه، بيحاول يرفع اليمين، مش هترفعها، مش هترفعها حتى لو جبت حامل الراية، مش هترفعها. خلي بال حضرتك الايد اليمين بتاعته مش هتترفع، اتشلت في القيام. في واحد تاني بقى صنف تالت، يرفع اليمين تشتغل، يرفع الشمال تشتغل. ده بيت في الشارع ده ولا ايه؟ لا، ده صنفه ايه ده؟ ده منافق، منافق. فربنا ساب له الاتنين شغالين، يجي يرفع اليمين عشان يتلقى الكتاب، لانه هو الوحيد اللي عارف انه منافق، انه مرائي، انه لا يقصد وجه الله، فيقوم يداري ايده الشمال ورا ظهره ويرفع اليمين يتلقى الكتاب زي المؤمنين، وربنا سايب له النور برضه على ما يطفه له تاني. فلما يجي يتلقى الكتاب باليمين زي ما هو خدع الناس في الدنيا، اسمع قول الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله. ما تذكر الله دايما يا أخي، ولا يذكرون الله إلا إيه؟ قليلا. يرفع ايده اليمين شغالة مية مية، الشمال شغالة مية مية، صدقني مش هتاخد الكتاب الا بشمالك. فيقوم يداري ايديه الشمال ورا ظهره، الكتاب يجيله عند اليمين ويخدعه، امسك امسك امسك، يروح لافف لازق له في الشمال وراء ظهره. هذا ما قاله الله جل وعلا: واما من اوتي كتابه وراء ظهره. ده حاجة تانية. يبقى صنف بيمين، صنف بشمال، صنف وراء الظهر. لما ياخد الكتاب بشماله، هي دي الحسرة اللي لازم نتذكرها ونضبط سلوكياتنا على أساسها. اوعى أبدا تزعل على حاجة تدخلك مستشفى وتبقى شهيد الفن وشهيد الكورة وشهيد، ويا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. لا، اسمع يا غالي، تعال شوف الحسرة التانية عند الحوض، حوض النبي الكوثر. يا رب اسقني وإياكم شربة من الحوض لا نظمأ بعدها أبدا. اتخيل كده بقى، لما نيجي عند حوض النبي محمد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث أنس حبيبي وحبيبكم، يقول في البخاري من حديث أنس: لا ردن ناس من أصحاب الحوض، شوف الحسرات بقى، لا يردن ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم، حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فقلت أصحابي، فقيل لي: لا تدري ما أحدثوا بعدك. يا رسول الله أنت مش عارف هم عملوا إيه، يا رسول الله أنت مش عارف هم قلبهم نشط لإيه، يا رسول الله أنت مش عارف، لأن العلم عند الله. اصحابك دول اللي شكلهم جاي شكلك كده يا رسول الله، اتجهوا اتجاه تاني، نزلوا من على خطاك، ما مشيش وراك. ولذلك الحديث هو في البخاري عن انس: لا يردن ناس من اصحاب الحوض حتى اذا عرفتهم اختلجوا دوني، فقلت اصحابي، فقيل لا تدري ما احدثوا بعدك. حديث انس. وفي حديث ابي هريرة: انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرة، برضو البخاري. يعني دول ضيعوا الدنيا، نزلوا من على خطاك يا رسول الله، فيجوا يشربهم: خد يا فلان، خد يا فلان، خد يا فلان، اشرب شربة لا تظمأ بعدها ابدا، من العسل، من الكوثر المعسول، من الماء الذي قرأت يعني حاجة عجيبة جدا عن الكوثر. قيل ان للنبي حوضان: حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. سبحانك رب. فإن شرب العبد من حوض قبل الصراط وكان عليه شيء من السيئات، هذا ما قرأته، فإن سقط في النار عذب بكل شيء إلا العطش، لا يظمأ بعدها أبدا. هو بيتعذب ليه؟ لأن لسه عليه شوية حاجات كده وبعدين يطلع. خلي بالك، إذن الشربة دي لو اتمنعنا منها، هي دي الحسرات والله، هو دي الألم، هو دي الندم. ده الدنيا لما بتروح مننا في حاجة معينة بنعيط ونبكي وننشط دايما للقبيح. وهناك حسرة عند الميزان، وحسرة الميزان ده عجيبة قوي. فيه ناس بقى بيتحسروا، ودول ثلاث أصناف وقفت عنده. صنف أولاني مخلص في أعماله، فيجيبوا له الحسنة منورة جميلة، اوزن تقيلة، بس قبل ما يوزن يقول له تعالى مش بتاعتك. امال بتاعت مين؟ بتاعت فلان يا شيخ اللي انت اتكلمت في حقه، تعالى. بتاعت فلان يا حبيبي اللي انت اغتبته، تعالى. بتاعت فلان اللي انت عمال تنم عليه، هات هات هات. نظرت، سرقت، اغتبت، ارتشيت، عملت، ما اتكتش الله في المسألة. انت صحيح صليت بإخلاص فكتبت لك حسنات، وانت مخلص في صيامك، لكن حسناتك مش ليك. يا سلام بقى على الحسنة المنورة، تبقى الواحد تاني. خلصت الحسنات، خذوا من سيئات العبد ثم اطرحوها عليه فيقذف في النار. فيتحسر العبد يومئذ على الحسنات التي فعلها بإخلاص. يبقى في حسرة الأهل الإخلاص، لما يتكلموا في حقوق الناس من غير وجه حق. في حسرة تانية بقى لمين؟ لا أتوقف عند كلمة حسرة، وفي فرحة لاتصال قد أتانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ حسين. حسين الظاهر. حسين الظاهر، نعم. يا أهلا وسهلا، زي حالك يا حسين؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. وجزاك مثله. والله جزنا في لنا رجاء يعني. تفضل. طيب حضرتك بتكلم عن أهل اليمين وأهل الشمال، طيب وإحنا يعني زيارة القبور أو الأضرحة الموجودة حاليا، نعم، هل يعني الناس ديت على حق أم على باطل؟ يا ريت حضرتك تبين دوت وجزاكم الله خير. خلاص، جزاك مثل إن شاء الله، ربنا يبارك لك يا رب العالمين. طبعا حبيبنا سأل سؤال، وإحنا طبعا بنحيل هذا السؤال على فضيلة الشيخ المربي الشيخ محمد حسان في فتاوى الرحمة، لكن عموما هم على باطل. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال آخر، انقطع الاتصال. أسأل الله جل وعلا أن يصلنا إليه بالرحمة يا رب العالمين. أيها الأحبة، قلنا أن هناك حسرة سنتوقف عندها الآن كما ذكرناها في الدنيا لتضبط سلوكياتنا وتقوم أخلاقنا، وكنا أنه ما من آية إلا وجاءت عشان توصلنا لمكارم الأخلاق، وما من حديث إلا وأتى إلا ليوصلنا لمكارم الأخلاق، وما من موعظة وما من قول وما من عقيدة وما من شيء إلا ليوصلنا لمكارم الأخلاق. لو ما وصلناش يبقى الهدف الأسمى اللي احنا من خلاله بنتعلم ما وصلناش إليه. لكن وصلنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطى التلفزيون شوية بعد إذن سيادة. كيف حالك فضلت الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين. نشكرك والأخوة القائمين على هذه القناة المباركة، ربنا يبارك فيك وفي الشيخ محمد حسان. أمين. ولكن الشيخ بس في شيء بس أنا أعرضه عليه. تفضل. أما الواحد مثلا يتكلم في إنسان مش كويس يعني. نعم. يعني إيه الحكم؟ هل أنا فعلا مذنب في الموضوع ده، بس إنسان ظالم أو إنسان مش كويس أو كده يعني؟ نعم. فبتكلم في الموضوع يعني، فهل فعلا انا اسف في الموضوع ده ولا ايه؟ والله يجزيك الخير. جزاك الله خير الجزاء. شكرا يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يبارك لك يا رب العالمين. في اتصال اخر. طيب السلام عليكم. بنت حضراتكم يعني ايه يكون في حاجه في القناه بتاعتكم بالنسبه لسن الاطفال كده، كرتون حاجه اسلاميه كده؟ تاني. ها؟ تاني. تاني. سامع؟ لا مش سامع، اتفضل. طب بقول لحضرتك احنا عايزين برامج للاطفال توازي الكرتون والحاجات دي على القناه الثانيه يعني. خلاص ان شاء الله. تكون في صيغه اسلاميه كويسه كده يعني. ان شاء الله باذن الله. عشان احنا نقيهم الحشرات بتاعت البرنامج بتاع حضرتك بيقول ايه الحشرات وكده. نعم ربنا يبارك. الاطفال دايما بيميلوا للحاجات اللي فيها له ولعب دي. نعم. فاحنا عايزين حاجات يبقى فيها صيغه اسلاميه. حاضر. وتعلمهم بشكل كرتون جميل كده. ان شاء الله. جزاكم الله كل خير يا رب كده، وعانكم على خير. ان شاء الله نحيل هذا الطلب الى احد قادة الرحمة الكبار فضيلة الشيخ محمود حسان ان شاء الله، وسمعنا دلوقتي ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد اذن حضرتك كنت عايز اسأل حضرتك سؤال يعني. تفضل. يعني حضرتك الواحد وهو شباب وبيجهل بكثير من امور الدين فبيقع في بعض المظالم والذنوب. نعم. لكن لما بيكبر وبيتعلم امور دينه بيحس بندم شديد جدا، ورغم انه يعني تاب ورجع الى الله سبحانه وتعالى، لكن هو في حالة قلق دائم الا يكون قد تقبل الله توبته. فازاي العبد يعني يطمئن ان الله سبحانه وتعالى قد غفر له هذه المظالم وتقبل توبته؟ ان شاء الله جزاك مثله يا رب العالمين. ان شاء الله هيبقى لنا رد على هذه الاسئله باذن الله. السلام عليكم، اتصال اخر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا الحمد لله ربنا، يعني انا كنت بصلي الحمد لله وكنت بقطع، ففي رمضان كنت بصلي التراويح وكده، فالحمد لله يعني بعد رمضان بقيت اصلي كويس، فعايزه اقوي ايماني قوي يعني اكتر من كده. ان شاء الله هيبقى لنا حلقات خاصه في ضبط او الوصول الى سلوك المسلم مع ربه. احنا لسه بس بنقدم للبرنامج ان شاء الله من خلال فرش ارضيه لمكارم الاخلاق. ومعنا اتصال اخر ان شاء الله. نوطي التلفزيون شويه. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ايوه التلفزيون شويه بعد. معايا التلفزيون بعد اذن سيادتك. انا موطيه خالص. طيب اتفضلي. ايوه. ايوه السلام عليكم. كنت عايزه اسال حضرتك على سؤال. اتفضلي. كان ليا واحده اخت صاحبتي صديقه ليا يعني. نعم. هي كانت متزوجه عرفي. نعم. وبعدين تقدم لها عريس وخايفه طبعا تقول له حاجه زي كده. نعم. فسألت شيخ قبل كده قال لها ممكن لو انت عملتي عملية البقارة. نعم. هو مش حرام يعني طالما للستر. نعم. عموما احنا هذه الاسئلة ان شاء الله بنقدرش نرد عليها، وفي فتاوى الرحمة ان شاء الله. جزاكم مثل ان شاء الله. ان شاء الله هنبعث السؤال لفضيلة الشيخ محمد حسان في فتاوى الرحمة. طيب ان شاء الله خلاص شويه كده عشان ايه نبدا حديثنا باذن الله. اما بالنسبه للاسئله اللي جاءتنا، هو في بعض الاحبه حددوا لنا خطوه من الخطوات للوصول الى قمه مكارم الاخلاق بالرجوع الى الله جل وعلا. هنبقى من خلال حلقتنا نرد على هذه الاسئله التي جاءتنا باذن الله. حسره اخرى، واقصد من عرضها ان احنا نظبط النفسيات شوية، واذا ظبطنا نفسياتنا هنظبط سلوكياتنا، واذا ظبطنا السلوكيات هنطلع على خطى النبي. فالحسرة اللي قدامنا حسرة عند الميزان، تحسر صاحب الاعمال التي فعلها باخلاص، ثم يتحسر صاحب الاعمال التي فعلها رياء، لأنها ستأتي كجبال تهامة. قال الله، قال رسول الله، طلع هنا وطلع هنا ومش المسجد ده وراح هنا، وتعامل مع الناس بشكل جميل، لكنه لا يقصد إلا أن يقول الناس عنه فلان طيب، فلان عالم، فلان أخ مسلم، فلان مش عارف إيه الكلام ده كله. يؤتى به يوم القيامة والحسنات بتاعته عند الميزان كجبال تهامة، فيأتي الأمر من الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. يبقى في حسرة على العمل اللي اتعمل بإخلاص لأنه راح للناس بسبب إن احنا ما عرفناش نتأدب بأدب الخالق العظيم وبكلام سيد المرسلين مع الناس، وفي حسرة لأن احنا عملنا من غير إخلاص رياء. هناك حسرة بقى على اللي بيضيع خالص. الكلام ده بيجي من خلال كلام الملك، نعرف الحسرة دي. اسمع، قال الله: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ديت حسرة. وهناك حسرة أيضا أيها الأحبة أتوقف عندها، وهي من أعظم الحسرات، ده اللي هقصده وهختم بيه حديثي، وياريتنا نتعلم من الكلمتين اللي هقولهم دول. أنا بذكر نفسي وأعلم نفسي وبذكر أحبتي، وأنا أدري تماما أن الذين يجلسون أمامي منهم من هو أعلم مني وأفضل مني إيمانا وتقوى، ولا أقول ذلك الأمر على سبيل التواضع، إنما على سبيل معرفتي بنفسي. الحسرة الأخيرة دي حسرة شاملة وجمعة، الحسرة على أصاحب سوء. شوف بعض الأحبة دلوقتي سهرانين، لو احتسبوا الأمر على أنه قيام ليل اتحسب لهم في الميزان. ومعنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك كل خير يا شيخ أيمن. وجزاكم مثله إن شاء الله. لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضل. في نعم بصلي القيام من المصحف. نعم. ففي آيات بيبقى فيها واسجدوا لله ويكتب سجدة. نعم. بس ببقى مثلا في الركوع أو حما ببقى أسجد. أسجد ولا أسجد عادي في الصلاة يعني؟ الواحد لما بيسمع سجدة بيسجد لله على طول في أي مكان. نعم. إنما السجدة في القرآن وأنا بصلي وأنا مش في وقت السجود وأنا لسه واقفة. نعم. أو في الركوع عموما. ده طيب. سؤال. نعم. تاني سؤال حضرتك، أنا ابني عنده 12 سنة. نعم. وساعات لما بيبقى بابا مش موجود في البيت بيأم بي أنا وأخته. نعم. ساعات أنا وأخته وتيتا يعني. فكل ما حد يشوفني مثلا في اي مكان اقول له مثلا قومي يا مصطفى امي بينا، يقول لي لا ما ينفعش 12 سنه ما ينفعش امي بيجي. نعم. وهو الحمد لله بدون بيصلي بامي بينا بدون ما بيتلخبط ولا بيقرا قران حلو وحافظ يعني الحمد لله وبيصلي بينا كويس يعني. نعم. فهل فعلا لا يجوز انه 12 سنه يامي بيا واخواته او؟ طيب فهمت ان شاء الله الاسئله. طيب اتصال اخر. طيب اتصال تاني ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ نحمد الله سبحانه. ايوه مين معي؟ من معي؟ معك خالي يا شيخ. اتفضل اتفضل اتفضل يا اخ خالي. من فضلك كنت عايز اسأل في حاجة. اتفضل. الله أعلم إذا كان قرآن أو حديث يقول لك تدرون من الأخسرون أعمالا. نعم. من ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. نعم. فده يعني حكم القرآن فيهم إيه؟ أي نعم نعم. هم بي بي بي بيعملوا حاجات وبيظنوا أن هي خير. نعم. هو عموما بارك الله فيك يا رب العالمين. ده اللي احنا بنقول عليه من ضمن الحسرات، يمكن هو السؤال اللي يعتبر جنة موافق للحلقة يعني. اما كل الاسئلة هنحاول نبعتها لفضيلة الشيخ محمد، صح؟ ما نقدرش احنا نتكلم في الموضوع ده. اما اللي حضرتك قلته ده لا آية ولا حديث، انما انت قلت الآية هي تعتبر آية لكنك قلتها يعني بطريقتك كده على حسب ما انت افتكرت يعني. طيب في اتصال اخر الحمد لله. طيب احنا نتوقف لسه كده عشان ايه نلحق نقول حاجة وبعدين نقول الهدف من حديثنا النهاردة هيزبط لنا ايه في مكارم الاخلاق. في حسرة تانية بقى، يلي انت اتحسرت على زائل، في حسرة على صاحب السوء، صاحبك صديقك الذي التزمت صحبته مش من قال الله وقال رسول الله، صاحبته على قهوة في معصية، ممكن تكون صاحبته في هذا المكان لكن ربنا هداكم، ده حاجة تانية. لكن لو ظل الإنسان على فسقه وفجوره لا يجب أبدا أن تصادق وأن تصاحبه إلا على سبيل النصح ثم تتركه، لا تختلط به، لأن الصاحب ساحب، لأن الصاحب ساحب إما إلى الجنة وإما إلى النار. وصور الملك سبحانه وتعالى لنا حسرات يوم القيامة على الصاحب السيء، قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يومها سيتحسر الإنسان على مصاحبته لإنسان أضله عن طريق الرحمن أو مصاحبته لفتاة أو على العكس من ذلك وابتعد هذا وذاك عن طريق الله حتى إن كان من صاحبه شيء جامد زي مجلة يقرأها زي قناة بيسمعها يا ترى يتلقى الرحمة ولا قاعد في وسط شياطين ما ينفعش لأن الحسرات القادمة أشد وأعظم واقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون يا مسلم خلي بالك من اللي انت مصحبه والله العظيم هيبقى فيه ندم شديد قال الله ويوم يعض الظالم على يديه بيقطعها يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا والصاحب الذي يصدقك لا من يصدقك يقول لك يا أخي اتكل الله بس بأدب طبعا هتسمعه ولا مش هتسمعه يصبر عليك مرة واثنين وثلاث وكتير ولازم ياخدك إلى طريق الحق إنما الصاحب الذي يسحب الإنسان لمعصية ويضله ويصدقه في كل ما يفعل حتى وإن كان خطأ ده هيضله ويضل نفسه فلابد أن نحذر وإن من أعظم الأصحاب خطرا الشيطان قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فالشيطان من الأصحاب اللي هيفرهم وقال الشيطان يومها يوم أن يقضى الأمر وتنتهي الدنيا ويخطف في أصحابه خطبة عظيمة يوضح فيها يوم الفرار من الأصحاب أنا عايز أصور لك الموقف ده يلي أنت مصاحب على سوء والشيطان إذا كان مصاحبك ابعده استعد بالله من الشيطان الرجيم هي دي الحسرات اللي ممكن نقف عندها عشان نضبط سلوكياتنا بلاش نهرول في الشوارع نفرح بشيء سيزول وبلاش نحزن قوي على شيء هيروح اتصل نعم الوقت قد أزف اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم السلام ايه ده السلام عليكم ايوه يا عم الشيخ ايوه اتفضل لو سمحت يا عم الشيخ عايز اسألك على سؤال كده يعني اتفضل دلوقتي الصلاة انا بصلي وانا قاعدة على كرسي نعم فبيقولوا نص صلاة ما ده يتحسب نص صلاة ايه نص صلاة ده احنا طبعا الحاجات ديت عشان ما نسيبش الناس حيرانين احنا قلنا الاخت اللي بتصلي على الكرسي طالما ان هناك عذر محدش يقدر يقسم نص صلاة ولا غير صلاة يعني الكلام ده حكمه الى الله سبحانه وتعالى فان قبلت صلاتك فهي مقبولة على حسب العذر الذي انت فيه والاخت اللي بتصلي ورأت يعني آية من ايات السجدة فبتسجد حتى لو كانت في السنة وهي ماسكة المصحف فبتسجد لكن طبعا احنا كل الحاجات الأسئلة اللي بتجينا ان شاء الله اذا كانت أسئلة للاستفسار بنحيلها لفضيلة الشيخ محمد حسان ان شاء الله يعني فهي صلاتك يا اخت ان شاء الله لو تقبلها الله سبحانه وتعالى مين يستطيع يقول انها نص صلاة او ربع صلاة او غيرها بس يكون عندك عذر لهذه المسألة ان شاء الله في الجلوس يعني في اتصال تاني طيب نكمل حديثنا ان شاء الله على العنصر الاخير اللي انا عاوز اقف عنده صاحب السوء صاحب السوء بقى ده مصيبة من المصايب ممكن تكون الزوجة صاحبة لأن الله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فالزوجة صاحبة، الولد صاحب، ابنك يعني وبنتك صاحبة، أخوك أبوك وأمك، فالكل هيهرب من التاني. قال الله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبقى في فرار من الأصحاب، من اللي هينفع؟ زي ما قال ربنا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يومها سيأتيك النداء: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. نصور تبرؤ الشيطان من الإنسان. الشيطان سيدعى مش بمزاجه، غصب عنه، إلى مكان يلقي فيه محاضرة، سيتحدث إلى أهل النار مش على الهواء مباشرة، هو هيبقى هناك هواء، ده هيبقى هناك سموم. الشيطان هيبقى في قاعة من القاعات، الله أعلم، صندوق من الصناديق، وادي من الوديان، في قلب سرداب، في قلب، في سبحان الله. ويجتمع له أهل النار بأمر الله: يا فلان تعال عشان تحضر اجتماع. مع مين؟ مع الشيطان. شوف الأصحاب بقى اللي هناك بقى شكلهم ايه. يحضر في القاعة دي مين؟ إبليس الزعيم، وفرعون، وابو لهب، وابو جهل، والظالمون. تخيل قاعة مليانة بالأشكال دي، ولما تقعد في قاعة تانية موجود فيها آدم، نوح، يوسف، إبراهيم، يحيى، عيسى، وعلى رأس كل هؤلاء من الأنبياء والمرسلين والصالحين سيد العالمين محمد. إيه رأيك في المكان ده والمكان الثاني؟ مكان رحمة ومكان عذاب، فأسأل الله أن نكون من أهل الرحمة. ده مجرد النظر إليهم عذاب لوحده. بقى نقعد في مكان أشوف فيه فرعون وهامان، طب أشوفهم ماشي أتشفى فيهم. واحد يقول لي: يا أخي المسلم ما بتشفاش في حد، ده الكلام ده ما نكون في الآخرة بقى. إنما دلوقتي فعلا إحنا حالتنا إحنا كمسلمين ما بنفرحش في حد يقع في إيذاء إلا إذا كان هو أساسا بيأذيني. ولذلك يوم القيامة أنت بتبقى شايف الناس دي وهم في العذاب. أنا عايز أن أقول لك بس الخطبة دي على الهواء مباشرة. انتقلت كاميرات الجنة مجازا يعني ليرى أهل الجنة أهل النار، وبدأ النقل. الشيطان بيصعد إلى منبر من نار ويستند إلى عمود من نار. شوف أخطر صاحب على وجه الأرض. فلما ارتفع إلى هذا المنبر واستند إلى عمود النار، وهم قاعدين في المكان كده، طبعا أهل النار قاعدين، لا لا لا مش قاعدين، طب واقفين، لا لا لا، طب بيشجعوا، لا لا لا لا، ده متكتفين، الإيد متكتفة والأرجل متكتفة والأمعاء متكتفة. خلي بالك، بدأ الشيطان يخطب بيقول لهم ايه: وقال الشيطان لما قضي الأمر، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، أو بيعترف أهو، ووعدتكم، ها هتقول إيه؟ فأخلفتكم. ليه كده؟ ليه ضلتنا؟ الندم والحسرة إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان، هو أنا كنت رابطكم زي الأنعام؟ هو أنا كنت أنا اللي بقلب التلفزيونات عشان أراعي القنوات اللي ملهاش أي لازمة؟ هو أنا اللي كنت باخدك من المسجد أوديك للملهى والرأس والأغاني وغيره؟ هو أنا كنت اللي بخليك تتحسر على كرة جت في العرض الطب ساكت ميت؟ هو أنا كنت يقول له أنا ما مسكتكش من إيدك، أنت عاوز ترفع عن نفسك بحلال ما تزعلش قوي، خليك كده إيه موسط لكي لا تأسوا على ما فاتكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، أوسوس فقط، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن حسرات الدنيا يا أخوانا هتروح يا حبيبي، الحسرات دي زائلة. فتفكروا في حسرات الآخرة. ليه؟ ما من عقيدة وما من حديث وما من موعظة إلا والهدف منها إن احنا نعدل حياتنا لنوصل لمكارم الأخلاق اللي هنبدأ نجيب خلق في كل حلقة ونطبقه عملي، نطبقه عملي. وياريت إن شاء الله اللي يبقى معانا على الهوى ويتصل يبقى يجهز أسئلة في نفس الكلمات اللي احنا بنتكلم فيها من خلال السلوكيات، من خلال الأخلاق، الخلق اللي هنحدده. دلوقتي أفكركم في ساعات الليل بموعظة تشيل عننا الحسرات. اسمع كده ووحد الله. أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون؟ أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ولا يغلبون؟ مزجت لهم كؤوس المنايا فباتوا يتجرعون. فصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مدوا أيديهم إلى الحرام وأكثروا من الذلل والآثام، وقد وعظوا بمنظوم ومنثور من الكلام. لو أنهم يفهمون قول الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. حمل كل منهم في كفن إلى بيت البلا والعفن، وما صحبهم غيره من الوطن من كل ما كانوا يربعون. وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ضمهم والله التراب وسد عليهم في قبورهم الباب، والأحباب يرجعون. وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. آه لو رأيتهم في حلل الندامة إذا برزوا لله يوم القيامة، وعليهم للعقاب علامة إلى النار فهم يوزعون. وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يا معشر العاصين قد بقي القليل، يا معشر العاصين قد بقي القليل، والأيام تنادي قد دنا الرحيل. وصاح بكم إلى الهدى الدليل، يا ليتهم يفهمون، يا ليتهم يعقلون قول الله ما أغنى عنهم ما كانوا. أسأل الله جل وعلا أن يقيني وإياكم شر الحسرات، فرشنا الأرض عشان نمشي إلى مكارم الأخلاق ومع خلق في حلقة قادمة. حتى لا نأخذ شيئا من الوقت أقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تعالوا معانا عالرحمة واملوا قلوبكم بالرحمات وقربوا من برامجها دي شاشة كلها حسنات فيها فقه وفيها سنة فيها عقيدة فيها عبادات قناة الرحمة دول